وأن الآخرة مهما تأخرت فإنما هي دار البقاء. والعاقل من جعل الدنيا مزرعة للآخرة. أيها الأحباب الكرام، نأخذ الاتصالات. أيوة، مع الأخ أشرف. منين؟ أنا شيخ وحيد. السلام عليكم. تفضل أستاذ أشرف. من سوهاج. من سوهاج، مرحبا يا أخ سوهاج. أهلا وسهلا، تفضل سؤالك يا أخي الكريم. الله يخليك يا شيخ وحيد. تفضل. الله يخليك، الله يحفظكم. بارك الله فيك. عندي سعادتك سؤال. يعني أنا حصل إني كانت مدام بتاعتي عندها يعني حالة نفسية كده، طلبت مني الطلاق أكثر من مرة. أيوة. طبعا أنا يعني كنت يعني مرة جايت لي اللي هي ما ضلكنيش، أنا أموت نفسي لموتك. فأنا خفت على نفسي وخفت عليه، خفت على الأولاد. فروحت طلقت عند المأذون، ولكن أنا نيتي ليست هناك طلاق، فالمأذون ما جابش حتى شهود. ماشي، طلقت أول مرة عند المأذون. ما جابليش شهود خالص. ماشي، أول مرة عند المأذون. أنا طلقته وخلاص. اقفل التلفزيون. سعادتك. اغلق التلفزيون عشان تتكلم على طول. ماشي حاضر. تفضل. فطبعا سعادتك اللي حصل اللي هو طبعا شيخ وحيد اني رحت برضو عملت نفس القصة لي تاني بعدها 3 شهور. بعد كده انت ما مش عارف ما عندكش ايه. طبعا انت عارف كلام الستات مستفز، ولكن ليس لي طلاق ابدا اطلاقا. فقلت لها في التليفون، قلت لها كذا مرة انت طالق بالتلاتين بالتلتمية وليش نفسي عشان اوريها اللي انا راجل واقدر اطلق، بس مش عاوز اطلق. مش عارف، تعبتني. وبعد كده قلت انا حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا سبحانه وتعالى يجيبني في مصيبتي. ورحت بعد كده رحت الفتاوى كثيره في الازهر، في فتوى زي الفتوى قالوا لي ان انت اللي انا في ناس جايت لي اللي طبعا المذاهب يعني بعض المذاهب قالوا لي ان انت دي عندك كفاره يمين وان دي طلاق بدعي، لان كنت من الجميع وكانش في اي مشاكل بينك وبيني، وطلاق لي اصول ولي ولي ولي ولي, ولي وضع. فطبعا سعادتك انا يعني احترت، فبعد كده رحت لجنه الفتوى في سوهاج لشيخ محمد رزق رئيس لجنه الفتوى بالازهر. فالراجل افتاني قال لي عليك كفاره 100 جنيه وامسك على كده، وهي وهو يمينين ليك على كده رغم ان الايمانات كلها اللي وقعت منك دي، فكل دي كله دي اسمه ايه كفاره، ورغم ان هو يمين صريح، فيه يمين صريح ولا يتبع. طيب يا اخي الكريم يعني، عشان ما اطولش عضاك، انت حضرتك طلقت وقلت انت طالق كم مره؟ بص حتى قلت لك طلق مره 2 3 4 10 15، وبين كل مره ومره اسبوع اسبوعين. ايوه يعني في اسبوعين وفي اسبوعين وكنت بجمعها فيه وفي كتير قوي. فالمهم الرئيس اي فرد الشيخ محمد رزق قال لي انت نفسك بالطريقتين اللي هم بتوع المأذون، هم اللي وقعوا دول كتابه. اما الباقي في حاجات كنت غضبان فيها جدا وكنت فارقت فيها عقلي، وفي حاجات انا ببين لها اللي ما طلقتهمش عند المأذون، فنيت اللي انا طلقت دول عشان خاطر انا ما طلقتش عند المأذون، وخفت اللي هي تروح تتزوج واحد تاني فتبقى على ذمتي. فقلت انا طيب خلاص المأذون دول هم دول. طيب خلاص ماشي، خلاص يا اخي الكريم، انت ان شاء الله تاخذ من الكنترول تليفوني وهفهم منك المشكله كلها وهجاوبك ان شاء الله. بارك الله. معنا الاخت آلاء، تفضلي يا اختنا الكريمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ اهلا ومرحبا بك. بارك الله فيك ونفعنا بالله. الله يك. لو سمحت يا شيخ، حضرتك ذكرت من شويه حديث اللي هو 3 لا يؤخر، ممكن تعيد الحديث ثاني؟ والسؤال الاول، السؤال الثاني، ما حكم تفقير الحوادث؟ وصح، ممكن رقم تليفون حضرتك؟ الرقم في الكنترول ممكن تاخذيه ان شاء الله. بالنسبه لسؤال اختنا آلاء، 3 لا يؤخرن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يؤخرن: الصلاه اذا اتت، والجنازه اذا حضرت، والايم اذا جاء كفؤها. الايم يعني البنت الغير متزوجه، سواء كانت بكرا او كانت ثيبا، اذا جاء كفؤها يعني جاء رجل يخطبها كفءا لها، لا نؤخرها ولا نؤجلها. 3 لا يؤخر. أما حكم التشقير، فالأولى للأخت المسلمة أن تترك موضوع التشقير هذا أصلا، لأن فيه تشبه بالكافرات وكذا. لكن إذا فعلت ذلك لزوجها بشرط ألا يظهر

الكرم صلة الأرحام، أو صدقة في سر تعطى في ليل والناس نيام.